قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده. النصيحة لا شك أنها جاءت فيها أحاديث، ومنها حديث تميم الداري الذي في صحيح مسلم بأن الدين النصيحة، جاء في كتاب الإيمان عند مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال ثلاث: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة الدين كله نصيحة، والنصيحة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب إسداء الخير للغير، ومن باب حسن الصحبة، ومن باب الأمانة أن تنصح وتكون ناصح لمن استنصحك أو لمن رأيته على خطأ وهو من الجهاد في سبيل الله. فهنا العبد إذا نصح لسيده كان ناصحا لسيده الذي يملكه، كأن يكون في عمل ما أمين محافظ على ماله وعلى ما أؤتمن عليه، يعمل ما يكون في طاعة الله عز وجل، يبين لسيده ما كان هناك من خلل ظهر له في العمل، يكون أميناً على ما أؤتمن عليه، ناصح. وأحسن عبادة ربي فله أجره مرتين. كيف جاء الأجر مرتين؟ جاء الأجر مرتين لأن الأمور التي ذكرت في الحديث نصحه لسيده وإحسان عبادته لربه، والنصح لكونه نصح لسيده في عمله وأتقنه وكان أميناً غير غاش لسيده، ويدخل في هذا من كان يعمل عملاً تحت يعني من هو فوقه ممن له هذا العمل. فالعامل أيضاً إذا أتقن العمل وكان أميناً في عمله وكان متقناً غير مفسد، هذا كله مما فيه الأجر. لكن لكون ذكر في الحديث فله أجر مرتين لأن هذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه، فأتى بأمرين: النصح وإحسان العبادة. لم يقل وأكثر العبادة لربه. لماذا قال أحسن ولم يقل أكثر؟ لأن كل ما جاء ممدوحا عليه هو الإحسان في العبادة، الإحسان في العبادة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فلذلك الإحسان يعني العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل. وكيف يكون العمل يعني صاحب العمل أنه أحسن؟ يكون بأمرين، يعني معذرة، يكون العابد قد أحسن العبادة. كيف تكون العبادة حسنة؟ بأمرين: بالإخلاص لله عز وجل، وبالصواب الإخلاص ألا ينوي أو ألا يشرك أحداً مع الله في عبادته. إذا عبد الله أو عمل عملاً لله عز وجل لا يشرك أحداً، يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون صواباً، أن يكون موافق لما جاء في الكتاب والسنة، ليس من رأسه يعبد الله كيف يشاء، لا، بما جاء في الكتاب والسنة. ولذا في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن قيل الفضيل ابن عياض ما أخلصوا وما أصوبوا، قال لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. فقالوا له ما أخلصه وما أصوبه، إيش معناه؟ قال أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله. قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني الإنسان يعبد الله عبادة صحيحة لكن ليست لله، يتصدق بأموال كثيرة لكن ليست لله، هذه لا تقبل، لابد أن يكون خالصا لله. وإذا كان صواب وإذا كان عفوا إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا، يعني في الأولى لم يكن خالصا لله وكان صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا لله، وإذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا، يعني أخلص العمل لله وأراد بعمله وجه الله لكن لم يعمل عملا صوابا، أي أنه مثلا ابتدع بدعة يظن أنها أنه يتقرب بها إلى الله، أو عبد الله عبادة لم يأمر بها الله عز وجل ويريد بذلك وجه الله، هذه لا تقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. فله أجره مرتين، والأجر مرتين جاءت أعمال أخرى كثيرة فيها تكرار الأجور أو يعني مضاعفة الأجور، فهذا العبد لنصح سيده ولحسن عبادته أوتي أجر على نصح سيده وأوتي أجر آخر على حسن عبادته. وهذا الحديث صححه الألباني في الصحيحة وهو في البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم. الحديث الثاني هذا حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال رجل لعامر الشعبي، قيل هذا الرجل من خراسان، قيل أن هذا الرجل من خراسان، لعامر الشعبي الإمام المعروف، يا أبا عمرو، وهي كنية الشعبي، إنا نتحدث عندنا، يعني يدور بيننا حديث ونذكر بعض الإشكالات، أن الرجل إذا أعتق أم ولده، هذه اللفظة يعني فيها يعني غير مناسبة أو غير متناسقة مع السياق، لأن الصحيح هي أمته، الأمة وليست أم الولد، لأن أم الولد تكون حرة بموت سيدها، بموت سيدها، وسيأتي بيان ذلك. قال إذا أعتق أم ولده، والصحيح إذا أعتق أمته ثم تزوجها، لأن لو قلنا إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها أصلاً هو أم ولده، يعني لا يتناسق، يعني ما فيه تناسق في الكلام. لكن إذا أعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، يعني أحسن إليها، أحسن إليها بالعتق، أعتقها ثم زاد الإحسان إليها بأن تزوجها، لأن الزواج فيه نفع لها، لهذه الأمة، بأن يعني تكون تحته وبرعايته وينفق عليها، فقد أحسن إليها بعد إحسانه الأول وهو العتق، عتقها ثم أحسن إليها. كان كالراكب بدنته، الراكب للبدنة اللي هي الناقة، كانوا لما يهدون الهدي في الحج كانوا يسوقون الهدي من بلدهم، يسوقون الهدي، يأخذون معهم الهدي، يأخذون الناقة. اختلف أهل العلم هل تركب هذه الناقة أم لا تركب، لكونها جعلها هديا، يعني جعلها لله، أخرجها لله. فالصحيح والراجح أنها تركب للحاجة. أولا هذه اللفظة تدل كان كالراكب بدنته، كذلك جاء في حديث عند البخاري أن رجلا قال له النبي وقد ساق هديا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركب، فقال إنها بدنة، قال اركب، قال إنها بدنة، قال اركب ويحك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أنها تركب إذا كان لحاجة تركب. فالذي أعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، يعني بمعنى أن هذه البدنة حتى ولو أنه استفاد من الركوب غير أنه أهداها ونال أجر صدقتها أو جعلها هديا. فقال عامر حدثني أبو بردة، في هذا السياق هو أن يعني فيه جواز الاستشكال فيما لم يتضح لك، يعني هذا الأمر لما هذا الرجل قال للشعبي أننا نتحدث، يعني يحدث بيننا حديث في عتق الأمة ثم يتزوجها، قال الشعبي ساق له الحديث لكي يطمئن وينجلي عنه هذا الإشكال. إذن يجوز الاستشكال للذي يريد الحق، أما إذا كان من باب التعنت فالمتعنت لا يجاب، كان يكون يريد تعجيز، يعني لا يريد أن يتعلم. لكن إذا استشكل من أجل أنه يريد أن يتعلم يعلم. ولذا عرف عامر أن هذا يريد الدليل ويريد أن يزال هذا الإشكال، ولذا جاء في عند يعني عن بعض الأئمة الشافعي أن رجلا سأله عن مسألة فلم يجبه، وأخذ يكمل كلامه أي الشافعي، ثم بعدها نادى الرجل وقال له أتدري لماذا لم أجبك؟ لأنك كنت متعنتا. فالإنسان إذا أراد أن يسأل عليه أن يكون صادقا في سؤاله، وأنه يريد أن يزيل الإشكال الذي عنده حقيقة لا من ما يفعل، لا كما يفعل بعض الناس من باب أن يريد أن يحرج المسؤول أو يريد أن يعجز المسؤول، يعني من باب شيء في النفوس، فهذا لا يجاب. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. هذا يريد أن يبين الآن، ثلاثة لهم أجران. ومسألة الثلاثة ليس الذين لهم أجران، لا لا ليس محصورا في الثلاثة فقط، بل السيوطي عنده كتاب، ألف كتاب اسمه مطلع البدرين، في من يؤتون أجرهم مرتين، وجاء بحوالي أزيد من 30 حديث. وتعرف أن السيوطي عنده شيء يعني كثير من الأحاديث يريدها ضعيفة، لكن منها صحيح، منها صحيح. ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. هذا يعني ذو أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود بهذا الكتاب الذي له أجران لأنه آمن بنبيه إيماناً صحيحاً، ليس كإيمان النصارى الآن أو إيمان اليهود الآن، هؤلاء يؤمنون بدين محرف، لكن آمنوا بما جاء به نبيهم. ونحن كمسلمين نعلم أن من آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن بالأنبياء جميعاً الذين يعني علم بهم، ومن كفر بنبي واحد كأنه كفر بجميع الأنبياء، وهذه عقيدة أهل السنة أن نؤمن بالأنبياء جميعا، ونرى أن من كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء جميعا. فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، يعني أدى حق الله بالتزام الطاعات أو بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، حق الله فيما فرض عليه، فيما فرضه الله عليه، أداه صحيحا خالصا لله عز وجل، وأدى حق مواليه الذين يعمل عندهم، عبد عندهم، خادم عندهم، فأدى حقهم، لم يخنهم ولم يفرط في العمل الموكول إليه، بل كان ناصحا معهم وناصحا في العمل الذي وكل إليه. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها. هذا مصداق هذا القول الشعبي لهذا الرجل، أو بيان لهذا الرجل الخراساني، يعني أمة عنده أدبها فأحسن، وهذا التأديب كيف يكون حسنا؟ بأن لا يتجاوز الحد في تأديبها، ولا يؤدبها بالضرب الذي يؤذيها أو بالكلام الفاحش وما إلى ذلك، بل يؤدبها برفق وفي حدود الشرع، وعلمها فأحسن تعليمها، يعني أحسن تعليمها، لم يعلمها علوما تعود عليها بالفساد في دينها أو الفساد في أخلاقها، كما يحدث كثيراً في هذه المجتمعات الآن. لا يبالي الأب في تعليم ابنته، يضعها في أماكن يعني تفسدها، لا يبالي أن يضعها في أماكن الاختلاط، لا يبالي أن يضعها في أماكن مشبوهة، لا يبالي أن يضعها في أماكن علوم فاسدة، تتعلم علوماً ربما فيها ردة عياذا بالله، أو فيها تعلم هذه المجون، لكن يحسن تعليمها. فالإحسان، الإحسان هو أن تأتي إلى الشيء فتحسن، أي تقومه تقويماً صحيحاً. والتعليم، إذا أحسنت تعليم الإبن ليس معناه أنه يكون ذكياً حافظاً، لا، تختار له العلوم التي تنفعه في الدنيا والآخرة، هذا هو الإحسان. فمن فعل هذا مع أمته وبعد هذا اعتقها وبعد هذا تزوجها، يعني انظروا إلى هذا الإحسان من هذا السيد، أدبها وعلمها واعتقها ثم تزوجها لكي يحفظها ويعتني بها. فله أجران. لو لاحظتم التكرار للفظ أجران، مع أن السياق واضح من بدايته أنه قال ثلاثة لهم أجران، هذا التكرار فيه تذكير لفضل هذا العمل، فيه تذكير للفضل في هذا العمل، فأعيد هذا الذكر أو هذا الثواب أعيد أكثر من مرة لبيان ماذا؟ يعني في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة، ثم قال فله أجران، ثم ختم الحديث فله أجران، هذا بيان على فضل هذا العمل، يبين لك ويذكرك بهذه الأجور لتحفيز النفوس على مثل هذه الطاعات، تحفيز النفوس على مثل هذه الطاعات. ثم قال عامر للشعبي، قال مخاطباً، وهذه كلام عامر الشعبي للخرساني، قال أعطيناكها بغير شيء، بمعنى أن نأخذ هذه المعلومة من غير تعب، يعني يبين لك أن وجود العالم وطالب العلم منا وفضل، أنه يأتيك بالمعلومة التي ربما تتعب سنوات طويلة ولم تتحصل عليها في جلسة مع عالم قد تتحصل عليه. قال أعطيناكها بغير شيء، يعني من غير تعب جاءك هذا الحديث وهذه الفائدة، أعطيناكها بغير شيء من غير مقابل، ويقصد لا شك أنه المقابل الدنيوي، وإلا له أجر في الآخر، وإلا له أجر في الآخر. ثم بيّن له ما كان يكابده السلف في طلب العلم، قال وقد كان يركب فيما يركب فيما دونها إلى المدينة، كان يسافر إلى المدينة، يعني إلى أماكن بعيدة المقصود، إلى المدينة يعني المدينة النبوية، من أجل فائدة أقل من هذا فيما دونها إلى المدينة، يبين لك فضل تتبع العلم والسفر في طلب العلم، والسفر في طلب العلم، وكذلك الجلوس عند أهل العلم والاستفادة منهم. ولا شك أن المجالس التي يعني تنشأ في أو تفتح في المساجد، هذا من أفضل النعم على البلدة التي تقام فيها هذه المجالس. وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم، وهو موجود في الصحيحة أيضا، صحيحة للإمام الألباني. جاء الحديث الذي بعدها: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربي ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجرا. هذا شبيه أو نفس ما سبقه، وهو أن المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي ما أمره به سيده بالمعروف، لكن إذا أمره بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك أدى المقصود به أمر الطاعة أن يطيع الله عز وجل، وأمر الذي هو النصيحة لسيده. لكن هذين الأمرين، طاعة الله عز وجل وكذلك طاعة المملوء السيد، يعني ليست سواء، يعني ليس سواء، بمعنى أن طاعة الله مقدمة وهي أعظم، وهي أعظم، ولكن من باب أن هذا له فضل أيضا، وهي النصح للسيد والطاعة في المعروف، والطاعة في المعروف. ثم جاء للحديث الذي بعده أيضا، هذا الحديث طبعا صححه الألباني ورواه أصلا البخاري في كتابه، البخاري في كتابه الصحيح. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. نفس الحديث السابق في الشرح، غير أن هناك لفظة وحق مليكه الذي يملكه، يعني يطلق على المالك أنه يملك، يطلق على الإنسان أنه مالك، لكن ملك الإنسان ناقص، ملك الإنسان ناقص، لأن الملك المطلق لله عز وجل، الملك المطلق لله عز وجل. وهذا الحديث أيضا صححه الألباني في الأدب المفرد. الباب اللي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العبد الرامن. حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع فهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته فهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. باب العبد راع. العبد راع يعني الرعاية هي من باب الحفظ والصيانة والقيام على الشيء. ذكر حديث ابن عمر: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع. هذا اللفظ أجمل الحديث أو الكلام ابتداء، قال: كلكم راع، ثم بدأ يفصل. وهذا من براعة الاستهلال أنه يجمل ثم يبدأ يفصل، وهذا الإجمال لشد الانتباه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم بدأ يفصل قال: فالأمير، وفي طبعا جاء فالأمير في رواية أخرى يعني في عند مسلم: فالإمام الأعظم، يعني الحاكم. قال: فالأمير الذي على الناس راع. لا شك أن الحاكم راع ويسأل عن رعيته ويسأل عما استرعاه الله عليه. إذا شق على أمته شق الله عليه، وإذا رفق بهم رفق الله به. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يشق على هذه الأمة، ودعا لمن يرفق بهذه الأمة. ولذلك هذا الأمير أو الحاكم لا بد أن يحكم شرع الله عز وجل. هذا أكبر شيء أو أول شيء يطالب به من الله عز وجل إذا حكم. فالله عز وجل أمره أن يحكم شرع الله عز وجل، أن يحكم شرع الله عز وجل. ولذلك جاءت آيات كثيرة تبين ذلك، كذلك أن يكون عادلا بين الناس في الحكم بينهم، سواء الأمير سواء القاضي سواء من وكله الحاكم أيضا، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته يوم القيامة. هل حفظ الأمانة أم ضيعها؟ يسأل عنها يوم القيامة. ولذلك هي يعني أمانة ثقيلة، أمانة ثقيلة جدا، لها تبعات كثيرة جدا. ولذلك كان بعض السلف يهرب منها، يهرب من القضاء لما يعلمون من التبعات التي ستكون عليه يوم القيامة إذا لم يحفظ هذه الأمانة. والرجل راع وهو مسؤول، أو الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. لم يقل والزوج راع، قال والرجل، لم يقل الزوج، لكي يعم أكثر من كون المطالب الزوج. لأن الأب راع على أبنائه، والأخ كذلك إذا كان له ولاية، والزوج كذلك. فقال الرجل ليدخل هؤلاء تحت هذا المسمى راع، وهو على أهله وهو مسؤول عن رعيته. لو قال الرجل يعني شخص ما عنده لا زوجة ولا ولد ولا خادم، هل هو راعي؟ راعي على أعضائه بأن لا تعصى تقح في الحرام، راع على أعضائه بأن وجوارحه بأن لا تقع في محرم، بأن لا تقع في محرم. وعبد الرجل راع على مال سيده، وهذا الشاهد من الباب. العبد راع يعني يدخل في ذلك العمال، رعاة الغنم، ليس المعنى العبيد فقط، كل من تمن على شيء وأصبح هو الراعي عليه، عليه أن يكون متقٍ لله عز وجل فيما استرعي عليه. ولذلك إذا خان أو لم يحفظ الأمانة يؤاخذ على ذلك. فعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، سيسأل عنه إذا فرط فيه، سيسأل عنه يوم القيامة إذا فرط فيه. فالإنسان يعظم أمر الأمانة وأن يكون ناصح مع من استرعاه على ما عنده من ملك وما شابه. ألا كلكم راع، عاد الإجمال من جديد، دليل على أن هذه وصية بدأها ببيان كلكم راع وختمها بكلكم راع، يعني انتبهوا جميعكم راع على من تحته، على من وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني انتبهوا أن يوم القيامة ستسألون عما استرعاكم عليه. بعض الناس لا يعرف إلا الحاكم، يتكلم في الحاكم والحاكم ظلم والحاكم استأثر بالمال والحاكم كذا والحاكم، ويشتم وينسى نفسه. هل حكم بما أنزل الله في زوجته؟ هل حكم بما أنزل الله في أولاده؟ هل حكم بما أنزل الله فيما يتخاصم به مع الناس؟ يعني لا تجعل الأمر في الحاكم فقط. وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كلكم ستسألوا. فالإنسان يعد جوابا لهذا السؤال، فإنكم ستسألون، فإنكم ستسألون. وهذا الحديث صححه الألباني في غاية المرام، كذلك في صحيح أبي داود وهو موجود عند مسلم في كتاب الإمارة. الحديث الذي بعده، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن عبد الله بن سعد. عبد الله بن سعد هذا مجهول، هذا مجهول، ولذلك سند هذا الحديث ضعيف، مولى عائشة، لكن معناه أتى في أحاديث أخرى، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة، يعني أثر، هو أثر عن أبي هريرة، لكن فيه ضعف لعبد الله بن سعد، هذا مجهول. يقول أبو هريرة العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. كما ذكرت لكم الطاعة في المعروف، يجب عليه أن يطيع سيده في المعروف، أما إذا أمره سيده بمعصية فلا يطيعه. حتى الأب إذا أمر ولده بمعصية عليه أن يتأدب مع أبيه وألا يرد عليه إلا بالحسنى وبالألفاظ الطيبة، لكن لا يطيعه. كمن يقول له أبوه اذهب وأتي لي بدخان، اشتري لي دخان، لا يجوز للابن أن يذهب ويشتري دخان. لا بد أن تكون الطاعة في المعروف، إذا أمرك بمعروف يجب عليك أن تطيع أباك. وهذا كما ذكرت لكم، نأخذ الباب الأخير هو حديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يكون عبدا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. هذا الباب باب من أحب أن يكون عبدا، لما فيه من الفضل أو الأجر، لما فيه من الأجر، لأن الرق فيه مشقة، الرق فيه مشقة، هذه المشقة فيها أجر. والسلف والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر وجل اهتمامهم كيف ينالون الأجر، ولو كان على حساب حظوظ أنفسهم، ولو كان على حساب حظوظ أنفسهم. فتمنى أبو هريرة أن يكون مملوكا لكي يتحصل على الأجر الذي ذكر في الأحاديث، الذي ذكر في الأحاديث. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. وهذا ذكرناه وسبق أن ذكرنا ما في هذا من كلام. والذي نفس أبي هريرة بيده، في رواية البخاري في الصحيح: والذي نفسي بيده، فظن بعضهم أن المقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية بيّنت من المقسم في الصحيحين، هذه الرواية التي في الأدب أو في الصحيح، وهو أبو هريرة. قال: والذي نفس أبي هريرة، إذن الذي أقسم هنا أبو هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. لولا الجهاد في سبيل الله لما له من فضل عظيم، وأن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، وأنه ذروة سنام الإسلام، لكون أن الذي منعه من أن يكون مملوكا هذه الأمور، أنه يخشى أن يحرم من الجهاد في سبيل الله إذا كان عبدا مملوكا، فهذا منعه. والحج، الحج هنا لا يريد به حج الركن الفرض، إنما يريد به حج التطوع، لأن هذا الإخبار من أبي هريرة يعني ثبت عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أهل العلم لم يحج بعدها، يعني لم يحج إلا بعد موت أمه برا بأمه، لكي لا يتركها، لا يتركها برا بأمه. فالمقصود بالحج هنا حج التطوع، لأنه حج حج الفرض، إنما الحج حج التطوع. وبر أمي، لأنه هو يخبر أنه لا يريد أن يمتنع من الذهاب إلى الحج، يريد بذلك تتابع الحج، تتابع الحج لما فيه من أجر عظيم، لما فيه من أجر عظيم، وأنه تغفر به الذنوب، ويأتي كما ولدته أمه. والحج قال: وبر أمي، ولذا من بره أنه لم يحج مرة أخرى إلا بعد موت أمه، لاهتمامه بأمه رضي الله عنه وأرضاه. لولا هذه الثلاث لا أحببت أن أموت مملوكا، لما في ذلك من الأجر. لكن هناك شيء تمنى ذلك، لولا هذه الأمور تمنى أن يكون مملوكا، والتمني يعني ليس ممدوحا في كل شيء. بعض الناس يتمنى أمورا ربما هي من مما لا يمكن وقوعه، أو يتمنى شيء غير جائز. هذا التمني لا يجوز، هذا التمني لا يجوز. أو يكون متكاسلا متقاعصا ويتمنى فقط لكن لا يعمل. ولذلك قال بعض العلماء: الأماني رأس مال المفلسين. الأماني رأس مال المفلسين، اللي لا يستطيع، مفلس يتمنى. ولذا الشيطان يوسوس للإنسان في سفره، يوسوس له بأمرين: إما أن يشغله بالتمني، وأنت تذهب في طريق، إما أن يشغله بالتمني يتمنى أشياء، يشغله عن الذكر، ذكر الله عز وجل، إما بالتمني في مخيلته تأتي أشياء يتمناها، أو بالغنى، أو يشغله بالغنى. وهذا كله لكي يشغله عن ذكر الله عز وجل. فأبو هريرة تمنى أشياء هي أمور حاصلة تحصل ولغرض يريد من ذلك الثواب، لكن منعته أمور هي أعظم أجرا، منعته أمور هي أعظم أجرا. وهذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم، وصححه الإمام الألباني في الأدب المفرد هذا السند الإسناد، وكذلك في الصحيحة. وهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.